التفسير الممتع سورة هود. وإلى عاد أخاهم هودا. وأرسلنا إلى قبيلة عاد أخاهم في النسب هودا عليه الصلاة والسلام. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. قال لهم هود يا قوم اعبدوا الله وحده ليس لكم معبود يستحق العبادة غير الله فلا تشركوا به شيئا. إن أنتم إلا مفترون. ما أنتم في عبادتكم غير الله إلا كاذبون على الله. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني. يا قوم لا أطلب منكم أجرة على تبليغ رسالة الله، ما ثوابي على دعوتي لكم إلا على الله الذي خلقني فهو الذي يثيبني. أفلا تعقلون. أفلا تعقلون أني أدعوكم لمصلحتكم في الدنيا والآخرة من غير أجرة، فلو كنت أبتغي بدعوتكم إلى الله غير النصيحة لكم لطلبت منكم أجرا على ذلك. ويا قوم استغفروا ربكم. ويا قوم اطلبوا من ربكم ستر ذنوبكم الماضية والتجاوز عن المؤاخذة بها. ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. ثم توبوا إليه فيما تستقبلونه، وذلك بالتوبة النصوح والرجوع إلى عبادته وحده وطاعته، فإنكم إن فعلتم ذلك يرسل المطر عليكم كثيرا متتابعا فتخصب الأرض ويكثر خيرها. ويزدكم قوة إلى قوتكم. ويزدكم الله إن استغفرتم وتبتم إليه شدة مضافة إلى شدتكم وأموالا وأولادا. ولا تتولوا مجرمين. ولا تعرضوا عما أدعوكم إليه من توحيد الله وعبادته وتصروا على الكفر والعصيان. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. قال قوم هود يا هود ما أتيتنا ببرهان وحجة واضحة تشهد على صحة ما تدعونا إليه، وما نحن يا هود بتاركي عبادة آلهتنا بمجرد نهيك لنا عن عبادتهم دون برهان على صحة ما تقول، وما نحن لك بما تدعي من النبوة والرسالة بمصدقين ومقرين ومنقادين ومذعنين. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. ما نقول إلا أصابك بعض أصنامنا بجنون بسبب نهيك عن عبادتها وذمك لها. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. قال هود لهم إني أشهد الله على نفسي وأشهدكم أني بريء من عبادتكم للأصنام من دون الله تعالى. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. فاحتالوا أنتم وجميع آلهتكم لتضروني ثم لا تمهلوني ولا تؤخروا ذلك. إني توكلت على الله ربي وربكم. إني اعتمدت على الله مالكي ومالككم ومدبر أمور خلقه ليمنعني منكم فلا تصيبوني بسوء. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. ما من شيء يدب على الأرض إلا وهو في قبضة الله وتحت قهره وسلطانه، يصرفه كيف يشاء ويمنعه مما يشاء، فلا تصلون إلى إلحاق الضرر بي. إن ربي على صراط مستقيم. إن ربي على طريق الحق والعدل لا يظلم أحدا، ولا تخرج أقواله وأفعاله عن الصواب والحكمة في شرعه وقضائه. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم. فإن تعرضوا عما أدعوكم إليه من عبادة الله وحده فقد قامت عليكم الحجة بإبلاغي إياكم رسالة الله، ولم تبق علي تبعة من شأنكم. ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا. ويستبدل ربي قوما غيركم يطيعونه ويعبدونه وحده بعد أن يهلككم، ولا تضرون الله شيئا بكفركم. إن ربي على كل شيء حفيظ. إن ربي ذو حفظ لكل شيء، حافظ لأقوال عباده وأفعالهم ويجزيهم عليها، ويحفظني من أن تنالوني بسوء. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. ولما أتى عذابنا وأهلكنا جميع الكافرين نجينا هودا والمؤمنين معه برحمتنا وبفضل منا عليهم، ونجينا المؤمنين من عذاب يوم القيامة. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا. وتلك عاد الذين أوقع الله بهم ما أوقع، كذبوا بالمعجزات التي أيد الله بها الرسل، وأنكروا ما أنزل الله عليهم من الحجج والبراهين، وعصوا رسل الله بعصيانهم لرسولهم هود عليه وعليهم السلام. واتبعوا أمر كل جبار عنيد. واتبعوا كل متكبر من كبرائهم ورؤسائهم، متسلط على الخلق، طاغية معاند لا يقبل الحق. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. وألحق الله بقوم هود في هذه الدنيا لعنة منه ومن المؤمنين، وتلحقهم لعنة أخرى يوم القيامة. ألا إن عادا كفروا ربهم. ألا إن عادا كفروا بربهم الذي خلقهم ورزقهم ورباهم وعصوه؟ ألا بعدا لعاد قوم هود؟ ألا أبعد الله عادا قوم هود عن كل خير؟